بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الغاشية، والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. وهذه السورة مع سورة سبح التي سبقت جاءت السنة بقراءتها في موضعين: الأول في الجمعة، والثاني في العيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية أو بالمنافقون، بالجمعة المنافقون، وفي العيد يقرأ بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت. فعل هذا يفعل هذا، وذلك لما في هذه السور من الأصول العظيمة من ذكر الآخرة وذكر الجزاء وذكر الجنة وذكر النار والترغيب والترهيب. طيب، قوله سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل هذا حرف استفهام، والجملة استفهامية خبرية استفهامية، يعني هل أتاك حدث الغاشية، يعني أما أتاك، والاستفهام للتقرير والتشويق والتعظيم، يعني هل أتاك أيها النبي أيها الرسول أيها السامع أيها القارئ لهذه السورة، هل أتاك حدث الغاشية؟ ومعنى الحديث يعني الخبر، أخبارها وما يكون فيها. قال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة. هذه وجوه، هذه نكرة، والأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة إلا إذا أفادت، وهنا الإفادة في التقسيم، فإن قسم الناس قسمين: وجوه يومئذ خاشعة، بعدها وجوه يومئذ ناعمة. فلما كان هناك تقسيم صح الابتداء بالنكرة. طيب، قوله سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة. يومئذ يعني يوم القيامة، خاشعة أي ذليلة حقيرة خائفة. وقوله سبحانه: عاملة ناصبة. عاملة ناصبة أي تعمل وتتعب، النصب هو التعب. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب، اتعب في طاعة ربك. طيب، قوله سبحانه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني أنها تعمل وتنصب وتصلى النار. وهل المراد أنها في الدنيا أم في الآخرة؟ يقول قولان العلماء، فبعض العلماء قال إنها عاملة في الدنيا ناصبة لكن في الآخرة خاسرة، وهذا ظاهر كلام ابن كثير رحمه الله، فإنه يميل إليه ولكن لم يصرح به تصريحا تاما. وأما الشيخ ابن سعد رحمه الله وعليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقالوا: لا، المراد هنا في الآخرة، وذلك لثلاث أمور. الأمر الأول لقوله عز وجل: وجوه يومئذ، والكلام هنا على الآخرة، حدث الغاشية يعني يوم الغاشية. والغاشية كما قلنا اسم من أسماء القيامة، وسميت بذلك أن تخشى الناس أجمعين بل تخشى الكون. فوجوه يوم تغشى الغاشية خاشعة عاملة ناصبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العامل الناصب في الدنيا قليل من أهل النار، فإنه نعم هناك أناس يعملون على ضلال وينصبون ولكنهم في النار، ومن ذلك الخوارج، فإن ظاهر الأدلة أنهم في النار، فإنهم يعملون ويعملون لكن يمرقون من الإسلام، على أن المسألة فيها قوانين أيضا في الخوارج، هل هم كفار أم لا، لكنهم أهل عمل، عمل شديد، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاهم سمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن، ورأى بين أعينهم كركب المعز من كثرة السجود، بل قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومنه بعض النصارى، نقول النصارى والظاهر أن هذا فيما سبق، الآن لا عمل ولا شيء، لكن فيما سبق كان هناك أناس يعملون بكثرة بجد حتى يعتزلون الخلق. ومنه ما جاء عن عمر رضي الله عنه، واستشهد به ابن كثير رحمه الله أن عمر رضي الله عنه رأى راهبا فبكى وقرأ قوله تعالى: عاملة ناصبة. إن الوجه الثاني ما هو في الترجيح أنهم في النار، أن من يعمل ويخسر في أهل النار قليل، وهنا الجملة والتعبير الجميع أن جميع أهل النار يعملون وينصبون في النار. الثالث أن السياق إنما هو في حال الناس يوم القيامة في النار، إذن فهذه أوجه ثلاثة تدل على ترجيح أن عاملة الناصبة أي يوم القيامة في النار. وهل في النار عمل؟ نقول نعم، عمل شديد ومشاق وتعذيب وهلاك. نعم. قول سبحانه: تصلى نارا حامية، أي تلك الوجوه الخاسرة الخاشعة تصلى النار، وتصلى هذا فعل مضارع يدل على استمرار، فهم باقون يصلون النار ويعذبون فيها، لا يموتون فيها ولا يحيون. قال سبحانه: تسقى من عين آنية، أي شرابهم من عين آنية أي حامية تغلي. قال الله تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قال سبحانه: ليس لهم طعام إلا من ضريع، هم يجوعون يطلبون الطعام لكن ما لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هذا صفته لا يسمن ولا يغني من جوع، فلا يشبع الفقر الداخل للبدن وهو الجوع، ولا ينفع الظاهر البدن وهو السمن، فلا يسد جوعا ولا ينتج سمنا، بل هو عذاب. والضريع إنه شجر، إنه شجر موجود كانت تعرف العرب، وتأكله بعض الإبل يا أخضر لا يابس، إذا يبس ما تأكلها أبدا، لكن عند جوع الإبل تأكله إذا كان أخضر وفيه شوك شديد. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة. الله أكبر، انظروا حسن القرآن، يأتي بأشياء مخيفة ثم يأتي بعكسها، وهذا القرآن مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. الله أكبر، ما أجمل هذا، هذه الوجوه أهل التوحيد وأهل السنة، أهل العمل والبعد عن المعاصي، وأهل التوبة إذا زلت أقدامهم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أي رضيت عن سعيها لأنها وحدت ربها واتبعت نبيها صلى الله عليه وسلم في جنة عالية مرتفعة، وهذا يدل على الجنة في العلو، ولذلك الجنة ما فوق إلا سقف الرحمن، فهي فوق السماوات العلى. ك كما أن النار في أسفل السافلين في هذه الأرض في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها كلمة لاغية، واللغو هو الذي لا فائدة فيه، ومن باب أولى ما فيه إثم، لا لغو فيه ولا تأثيم، فليس فيها كلام لا لا ليس فيه نفع، وإنما هو كلام طيب، كلام جميل من التسبيح والتهليل والسلام من الملائكة، والناس يسلم بعضهم بعضا وينظر بعضهم إلى بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهل المشفقين يحمدون الله عز وجل، صلى الله يوصلنا إلى ذلك المقام. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، جارية أي سارحة في كل مكان. وقوله سبحانه عين جارية هذه الجنس، وجاء في سورة محمد أنها كم؟ أربعة، فيها أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن متغير طعمه، وأنهار من خمر لذة لشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، تمشي بدون جداول بدون أنابيب ولا شيء، تمشي هكذا تدخل إلى المؤمنين يشربون منها ويتمتعون ويتلذذون لذة بصر ولذة طعم. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرر للنوم والاتكاء وللجلوس ولوطئ الحور العين. كذلك إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال بعض السلف في افتضاض الأبكار، والأبكار أي الحور، سواء كنا من الحوريات في الجنة أو من حوريات الدنيا، فإن المؤمنة إذا دخلت الجنة تكون حورية، بل ربما نقول هي أفضل من حورية، لأن الحورية خلقت للجنة، وأما هذه فقد عانت وتعبت وعبت ربها وقاست وجاهدت نفسها. نعم لا شك أنها تتعب فتكون كذلك حورية أعظم، ولذلك ما نجد وصفا مستقلا للمؤمنات في الجنة، ولا لا ما في وصف مستقل. وهل من عدل الله أن المؤمنة الصائمة القائمة القانتة المطيعة أن ما تجازى؟ لا والله، تأبى حكمة الله ذلك، بل لا شك أنها تنعم وتعزز وتكرم وتعطى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فهي حورية قطعا. ولذلك لما جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله لكم من أهل الجنة، قال لا، لا يدخل الجنة عجوز، فحزنت، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها تكون بكرا جميلة شابة، مع أنها قد تكون في الدنيا عجوزا شوهاء شمطاء، ولكنها في الجنة حوراء جميلة صغيرة. وأكواب موضوعة، أكواب للشرب موضوعة أي للشرب موضوعة في أماكن يتناولها المؤمن، ونمارق مصفوفة، نمارق أي متكئات مثل المركة مصفوفة من أجل المؤمن يتكئ عليها. وتأملوا هذا الوصف العظيم، وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط، مبثوثة أي مفرقة في الجنة للجلوس، وتأمل هذا وقس هذا لو أن كنت مدعو يعني معزوم في البر والجو ربيع ومن يستقبلك ويحبك ويعززك ويكرمك، فإذا جيت وش تلقى؟ تلقى ما شاء الله تبارك الله الفراش الفرش والدلال والمهيلة، تلقى العود الأزرق، تلقى الذبائح تطبخ، وإذا ما شاء الله تبارك الله الجلوس قدامك يعني المفارش مفروشة والمجلس مهيأ. وهذا البشر، فكيف بما أعد الله لك في الجنة؟ لا شك أن الفرق عظيم، وإنما نعرف الأسماء وأما الحقائق فإنها لا يصل إليها الخيال، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ولا شك أن هذا فيه تشويق عظيم لعمل الجنة وللصبر على لأواء الدنيا وعلى ما يعاني في الإنسان من الشدائد. نعم. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: تفسير سورة الغاشية وهي مكية. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، خاشعة من الذل والفضيحة والخزي. وقوله: عاملة ناصبة، أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أي في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل أهل لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل. ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال ولكنه لما عدم شرطه صح وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول. ما هو؟ في الأخ أن عاملة ناصبة في النار. نعم، لأنه ثلاث أدلة. الأول اكتب واحد، لأنه هذا واحد، لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، وجوه يومئذ يعني يوم الغاشية. اثنين، ولأن المقصود هنا ببيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. يعني احتمال ما هو؟ من يعمل ولكنه على غير الصواب. فمن الذي يعملون من أهل النار؟ أكثرهم لا عمل ولا خير، لا عقيدة ولا عمل. نعم. الثالث، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. نعم. وقوله: تصلى نارا حامية، أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان. وقوله: تسقى من عين آنية، أي شديدة الحرارة. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهذا شرابهم، وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن بدنه من الهزال. وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة، أي قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور. وقوله: لسعيها، أي الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله، راضية إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحمدت عقباه وحصل. قوله رحمه الله: لسعيها، أي الذي قدمت في الدنيا من الأعمال الصالحة، أي في جانب الله عز وجل، والإحسان إلى عباد الله في جانب الخلق، وهذا كثير. والشيخ ابن سعيد رحمه الله في تفسيره قد أظهر هذا كثيرا في القرآن، وهذا في الواقع في السنة، أن الإنسان يحسن إلى في عبادة الله وإلى عباد الله. وذلك ينبغي الإنسان أن يكون حي القلب، ينبغي الإنسان طالب العلم الخير أن يكون حي القلب بهذا الجانب. ما هو جانب الله؟ جانب الله أي الأخيار أكثرهم في جانب الله جيدين، لكن يغفلون عن معاملة الخلق. ومن ذلك السلام، وهو من أهون ما يكون ومن أقل عند الناس عناية. وما هو؟ نشر السلام، سلم. تجد بعض الناس فيه خير، تجد ما شاء الله ظاهر الاستقامة في ثوبه وفي وجهه وفي صلاته، لكنه يمر عليك ما يسلم، وإن سلم سلم تسليم المستحي، ما ينبغي هذا. كذلك اللطافة والابتسامة حسن المعاملة ينبغي أن تظهر، وأن الإنسان يتعمد هذا، يعني عود نفسك على اللطافة وعلى الإحسان إلى الناس والسلام والابتسامة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شوف، ما يصوم ولا يقوم، لكن يعني يأتي بالواجبات يترك المحرمات، لكن ما عنده نوافل كثيرة، لكن أخلاقه عالية، فتجده يكسب الأجر. والناس يا إخواني الآن في حاجة هذا، ترى ناس يحتاجون من يتلطف بهم. الغموم والهموم قد سدت على الناس، حتى الإنسان لا يكاد يتكلم من غمه، حينما تبتسم في وجهه وتتلطف معه وتضحك وتبتسم، وإذا مر تفتح له المكان. يعني في السيارات تعاشف عند الإشارة، وعند يمشي الناس كل واحد يبي يحد الثاني ويبي قدامه، خليه يروح يا أخي، افسح ويفسح الله لكم، افسح الطريق لأخيك، افسح له. أبدا سرعة وتطواف، إذا جاء عند في البقالات محل المحاسبة تجده ماسك وما يسلم، سلم يا أخي، تفضل يا أخي، تبسم وقلت تفضل يا أخي، خلي يروح قبلك، كم يفوتك. هذا ما فيه، يعني حقيقة نحن في فقر عظيم، هذا الجانب هذا فيه تقصير عظيم. الله المستعان. إذن فجانب الخلق مهم جدا، مهم. كان عليه الصلاة والسلام، كان أبو هريرة وأنس والخطأ مني الآن، يمر على الصبيان يسلم عليهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أطفال بزران يسلم عليهم. بعض الناس في المجالس والله نشوف الأولاد يمد يده يسلم، ما يسلم عليه، كبر ثوبه قد يتشقق من الكبر اللي فيه. يا أخي غلط هذا، تواضع، من تواضع له رفعه، تجد متواضع محبوبا عند الناس. الآن المتكبر ترى إنما فعل ذلك ليبرز نفسه، وأنا والناس ينظرون إليه ويشار إليه بالبان كما يقول. سبحان الله، يجازى بالعكس، تمجه النفوس، تفوضه القلوب. بينما المتواضع الواحد منك يحب يدعو له، ما كلمه ولا شافه، يدعو له من بعيد بتواضعه. إذن فجانب الخلق كما قال الشيخ، والإحسان إلى عباد الله، هذا مهم جدا، كن حي القلب في ذلك، أحسن إلى فقير. إذا وجدت واحد متعاطى السيارة وقف معه، شيخنا رحمه الله يعني رأيه يدف السيارة مع المتعطلة عشان ينتشر السواق، اركب خلينا ننتشر. ابن عثيمين هو كبير من كبار العلماء، ملوك يأتوا إلى بيته، وما ضر ابن عثيمين، ما ضر، ما يضرك أنت أبد، نسف غطتك وفك الكفرات وجب الماء وحادي عادي، تواضع. وهذا يعود الإنسان نفسه على هذا، عود نفسك. ومثل هذا الجانب يقرأ فيه في كتاب إحياء علوم الدين واختصاره، واختصار اختصاره، يعني جانب من هذا مهم في كتاب مختصر من هاج القاصدين إحياء علوم الدين. هذا الغزالي فيه أشياء سيئة جدا، جاء اختصره في مقام منهاج القاصدين، ثم اختصره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، جيد سبحان الله، كتاب هذا لطيف، ولعله أن وقع في القلب أن يقرأ محل تم. ها؟ تم. جيد سبحان الله العظيم، اسم مختصر منهاج القاصدين رائع في هذا الجانب. يعني سبحان الله العظيم، معالجة النفس، النفس هذه خطيرة، قد تكون عندك عبادات وعندك قرآن وغض بصر وإحسان، لكن فيه أمراض خفية داخلية وقد تظهر في النهاية. نعم، حتى ربما ينتكس الإنسان، نعم ينتكس، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعم. قال ابن سعد رحمه الله: وقوله راضية إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحمدت عقباه وحصل لها كل ما تتمناه، وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها، عالية في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين ومنازلها مساكن عالية لها غرف من فوقها الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرامة. وقوله قطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول، بحيث ينالونها على أي حال كانوا، لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة. وقوله لا تسمع فيها أي الجنة. لا وقوله لاغية أي كلمة لغو وباطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح الصدور. وقوله فيها عين جارية، وهذا اسم جنس أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأن أرادوا. وقوله فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة. وقوله وأكواب موضوعة أي أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. وقوله ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. وقوله وزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم. قوله سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، المعنى أغفل هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث المنكرون لوحدانية الله عز وجل، أغفلوا فلم ينظر إلى ما حولهم من هذه الإبل العظيمة التي خلقها الله عز وجل لهم. والإبل من أعظم المخلوقات ومن أكثر المخلوقات نفعا الحيوانات، فهي تنفع في الأكل وتنفع في الشرب وتنفع في الحمل وتنفع في السفر وتنفع في الحرب وتنفع في السلم وتنفع في التجارة وتنفع في نفسها تتباع نفسها وتأتي بالبضائع، عجيبة جدا. كيف خلقت مع خلقها العظيم إلا أن الطفل الصغير يستطيع أن يقودها، والمرأة الضعيفة تركبها وتنيخها وتستفيد منها. وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء العظيمة المبنية كيف ارتفع بناؤها بغير عمد وما فيها من نجوم وكواكب ومجرات وآيات. وإلى الجبال التي يرونها كيف نصبت ارتفعت، وجعل الله عز وجل رواسي ثابتة وأوتادا للأرض ثبتها وما فيها من الحديد وما فيها من المعادن وما فيها أيضا من حفظ المياه وتصريف المياه. وإلى الأرض كيف سطحت وجعلت مذللة مسخرة لهم يمشون عليها ويزرعون عليها ويرعون عليها أنعامهم. وقولوا سطحت والأرض بالإجماع كروية، بالإجماع الآن ما عاد في خلاف، كيف نسطحها؟ نقول ما في منافاة، قال الشيخ بن سعدي وقال غيره إن التسطيح إن الكروية مع التسطيح إنما يتنافى في الجسم الصغير، أما الكبير فلا يتنافى، ما في تنافي، فالأرض مسطحة وهي كروية بالحس وبالإجماع، خلاص ما فيه خلاف، وإن ينكرها الجاهل. قال سبحانه فذكر أيها الرسول إنما أنت مذكر، فإن عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي ولا أحببت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم مسيطر، لست بمجبر لهم ولا بمن لهم بالإيمان، وإنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب. إلا من تولى وكفر، إلا هنا بمعنى لكن، وليست ليس المعنى لست بمسيطر إلا على من تولى الكفر، لا، لكن معنى ذكر لست بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، هذا تهديد عظيم، تولى ببدنه وكفر بقلبه فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب النار. قال سبحانه إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم وبعثهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، سوف نحاسبهم خيرا لأهل الخير وشرا على أهل الشر، والله تعالى أعلم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده، وقوله أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا مدام قال يقول أفلا، حسن الله عليه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثباتها من الاضطراب، وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع، وقوله وإلى الأرض كيف سطحت، أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان عليها والبنيان فيها وسلوك طرقها، واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما الجسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كرويا مسطحا ولا ينافي الأمران كما يعرف ذلك، ولا أحسن الله، ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة، وقوله فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم، فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن طاعة الله وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر أي الشديد الدائم، وقوله إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة، وقوله ثم إن علينا حسابهم على ما عملوا من خير وشر، والحمد لله رب العالمين. ذكركم باليوم القرآني يوم السبت إن شاء الله تعالى في مجمع الهداية جامع محمد بن خالد رحمه الله القصنعية. نعم من قوله تعالى كل في فلك يسبحون، والفلك يكون مستديرا، أحسنت، هذه واحدة ثانية. أن الله يمد الأرض، يعني أنها